الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: اتبع الذين ظلموا أي أشركوا وعصوا، ما أتلفوا فيه أي من الاشتغال بالمال واللذات وإيثار ذلك على الآخرة، وكانوا مجرمين. قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى أي أهل القرى بظلم أي بشرك وكفر، وأهلها مصلحون أي فيما بينهم من تعاطي الحقوق، أي لم يكن الله ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد. لأن الأمم قد تعيش وتستمر على شيء من رغد العيش وإن كانوا كفارا، فلا يعجلهم بالعقوبة ما لم يظلم بعضهم بعضا أو يظلموا غيرهم، لأن الذي يعجل العقوبة هو الظلم والتعدي على الآخرين، أما مجرد الكفر والشرك هذا لا شك أن عقوبته في الآخرة أشد وأنكى، لكن في الدنيا إنما تعجل العقوبة للظالمين. نعم. وما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط باللواط. نعم، بهذه المعاصي، وإن كان عندهم من المعاصي والذنوب ما هو أعظم الذي هو الشرك. نعم. ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك، وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب. وفي صحيح الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقد تقدم وقيل المعنى: وما كان، لأن سكوتهم عن الظالم تعاون معه على الظلم والعدوان، فهم مستحقون للعقاب من هذه الحيثية، لأن سكوتهم عنه معاونة له على ظلمه. نعم. وقيل المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون، فإنه يكون ذلك ظلما لهم ونقصا من حقهم، أي ما أهلك قوما إلا بعد إعذار وإنذار. وقال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى: ما كان ربك ليهلك أحدا وهو يظلمه وإن كان على نهاية الصلاح، لأنه تصرف في ملكه فليس بظلم. حينئذ لو أن الله سبحانه وتعالى أهلك أعبد الناس ما كان ظالما له، لأنه في تصرفه، لكن جرت سنته عز وجل أنه لا يهلك الصالحين المصلحين وإنما يهلك الظلمة. نعم، من انتهى أجله من هذه الدنيا رحل وإن كان من أصلح الناس، وبالمناسبة في هذا اليوم صلي على شخص توفي البارحة، الشيخ فهد العبيد رحمه الله، وهو من أزهد الناس في من أعلم وأصلحهم، والله المستعان، رحمه الله رحمة واسعة. نعم. دليله قوله: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقيل المعنى: وما كان الله ليهلكهم بذنوبهم وهم مصلحون، أي مخلصون في الإيمان، فالظلم المعاصي على هذا. قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. قال سعيد بن جبير: على ملة الإسلام وحدها. وقال الضحاك: أهل دين واحد، أهل ضلالة أو أهل هدى، ولا يزالون مختلفين أي على أديان شتى. قاله مجاهد وقتادة: إلا من رحم ربك، استثناء منقطع، أي لكن من رحم ربك بالإيمان والهدى فإنه لم يختلف. وقيل: مختلفين في الرزق، فهذا غني وهذا فقير، إلا من رحم ربك بالقناعة. قاله الحسن: ولذلك خلقهم. قال الحسن: ومقاتل وعطاء ويمان. الإشارة للاختلاف، أي وللاختلاف خلقهم. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: ولرحمته خلقهم. وإنما قال: ولذلك، ولم يقل ولتلك، والرحمة مؤنثة لأنه مصدر. وأيضا فإن تأليف الرحمة المصدر يشار إليه بالمذكر ويخبر عنه بالمذكر، إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. فعلى هذا الإشارة تعود إلى الرحمة، ذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، هذا الأصل، ليعبدوه، خلقهم ليعبدوه فيؤولون إلى رحمته بعد موتهم، والله المستعان. الاستثناء: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدل على أن الاختلاف ليس برحمة، الاختلاف لذاته ليس برحمة، والاجتماع والائتلاف هو الرحمة، والفرقة ليست من الرحمة. وأما ما يذكر من ما يضاف إليه عليه الصلاة والسلام من قوله اختلاف أمتي رحمة، هذا لا يثبت، لكن لا شك أن الاختلاف الناتج عن اجتهاد أهل الاجتهاد يترتب عليه الثواب، والثواب من الرحمة. الاختلاف الناشئ عن اجتهاد أهل الاجتهاد، من أهل الأهواء أو من ليس من أهل الاجتهاد، كل يقول برأيه ما شاء ويقول بغير علم، هذا ضلال نسأل الله العافية. لكن الأجر المرتب على الخلاف إذا نشأ عن اجتهاد أهل الاجتهاد ولو لم يتفقوا على قول واحد، وكلهم مأجور، من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. نعم. وأيضا فإن تأنيث الرحمة غير حقيقي، فحملت على معنى الفضل، وقيل الإشارة بذلك للاختلاف والرحمة، وقد يشار بذلك إلى شيئين متضادين، كقوله تعالى: لا فارغ ولا ذكر عظام بين ذلك. إذا قيل فلان ليس بقصير ولا طويل بل هو بين ذلك، يعني بين ذلك الطول والقصر. نعم. ولم يقل بين ذينك ولا تينك، وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وكذلك قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذا أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى، لأنه يعم، أي ولما ذكر خلقهم. وإلى هذا أشار مالك رحمه الله تعالى، لما ذكر من الاختلاف والرحمة خلقهم، فجعلهم شتى، منهم من خلق للاختلاف والفرقة والشقاق والنزاع، ومنهم من خلق للائتلاف والرحمة والاجتماع، جعلهم بين ذلك، منهم من هو على هذه الحال، ومنهم من هو على هذه الصفة، منهم شقي ومنهم سعيد. نعم. وإلى هذا أشار مالك رحمه الله فيما روى عنه أشهب، قال أشهب: سألت مالكا عن هذه الآية قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير، أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة. وروي عن ابن عباس أيضا قال: خلقهم فريقين، فريقا يرحمه وفريقا لا يرحمه. وقال المهذوي: وفي الكلام على هذا التقدير تقديم وتأخير، المعنى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولذلك خلقهم. وقيل هو متعلق بقوله: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، والمعنى: ولشهود ذلك اليوم خلقهم. وقيل هو متعلق بقوله: فمنهم شقي وسعيد، أي للسعادة والشقاوة خلقهم. قوله تعالى: لكن هذا بعيد لطول الفصل. نعم. قوله تعالى: وتمت كلمة ربك، معنى تمت، ثبت ذلك كما أخبر وقدر في أزله، وتمام الكلمة امتناعها عن قبول التغيير والتبديل. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، من لبيان الجنس، أي من جنس الجنة وجنس الناس، المعين تأكيد، وكما أخبر أنه يملأ ناره كذلك أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يملأ جنته بقوله ولكل واحدة منكما ملؤها، فرده البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدم. نعم، لما احتجت الجنة والنار حيث قالت الجنة في الضعفاء والمساكين، وتلك قالت إنما في الجبارون والمتكبرون، فقال الجنة أنت رحمتي، وقال النار كذا ولكل واحدة منكما ملؤها، ولا يظلم ربك أحد، الجنة يملأها ويخلق لها ما يملأها، والنار بعثها وإن كانوا أكثر إلا أنها لن تضيق بهم، إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض وأهلها من كل 1,000 فما عظم النار، نسأل الله العافية والسلامة منها. نعم. قوله تعالى وكلا نقص عليك، كلا نصب بنقص، معناه وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل نقص عليه. وقال الأخفش كلا حال مقدمة، فقولك كلا ضربت القوم يعني جميعهم. نعم. من أنباء الرسل أي من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم، ما نثبت به فؤادك أي على أداء الرسالة، الصبر على ما ينالك فيها من الأذى، وقيل نزيدك به تثبيتا ويقينا، وقال ابن عباس ما نشد به قلبك، وقال ابن جرير. نعم، في كل هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت له صلى الله عليه وسلم، لما قص عليه أخبار الأمم الماضية رسل الأنبياء السابقين ومواقف الأمم السابقة من أنبيائهم ورسلهم، كل هذا ما يثبته ويشد من أزره عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال ابن جريج نصبر به قلبك حتى لا تجزع، وقال أهل المعاني نطيب والمعنى متقارب، وما بدل من كلا، والمعنى نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق أي في هذه السورة عن ابن عباس وأبي موسى وغيرهما، وخص هذه السورة لأن فيها أخبار الأنبياء والجنة والنار، وقيل خصها بالذكر تأكيدا وإن كان الحق في كل القرآن، وقال قتادة والحسن المعنى في هذه الدنيا يريد النبوة، وموعظة وذكرى للمؤمنين، الموعظة ما يتعظ به من إهلاك الأمم الماضية والقرون الخالية المكذبة، وهذا تشريف لهذه السورة لأن غيرها من السور قد جاء فيها الحق والموعظة والذكرى ولم يقل فيها كما قال في هذه على التخصيص، وذكرى للمؤمنين أن يتذكرون ما نزل بمن هلك فيتوبون، وخص المؤمنين لأنهم المتعظون إذا سمعوا قصص الأنبياء، كما في قوله تعالى وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأن المؤمن هو الذي يتعظ وهو الذي يزدجر وهو الذي يعتبر، هذا هو الأصل، وقد يسمع الكافر الكلمة فيتعظ بها ويزدجر فيسلم بسببها، لكن المؤمن هو الذي ينصت لكلام ربه ويعتبر به ويزدجر لأوامره وينتهي عن نواهيه. نعم. قوله تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم تهديد ووعيد، إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون تهديد آخر وقد تقدم معناه. قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض أي غيبهما وشهادتهما، فحذف لدلالة المعنى. فإذا كان له الغيب وما غاب فيهما فما ظهر من باب أولى. نعم. وقال ابن عباس خزائن السماوات والأرض وقال الضحاك جميع ما غاب عن العباد فيهما. وقال الباقون غيب السماوات والأرض نزول العذاب من السماء وطلوعه من الأرض. وقال أبو علي الفارسي ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب فيهما، أضاف الغيب وهو مضاف إلى المفعول توسعا لأنه حذف حرف الجر، تقول غبت في الأرض وغبت ببلد كذا. وإليه يرجع الأمر كله أي يوم القيامة، إذ ليس لمخلوق أمر إلا بإذنه. وقرأ نافع وحفص يرجع بضم الياء وبفتح الجيم أي يرد، فاعبده وتوكل عليه أي الجأ إليه وثق به، وما ربك بغافل عما تعملون أي يجازي كلا بعمله. وقرأ أهل المدينة والشام وحفص بالتاء على المخاطبة والباقون بياء على الخبر. قال الأخفش سعيد. نعم. قال الأخفش سعيد الأوسط سعيد بن مسعد هنا يعملون إذا لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم معهم. قال بعضهم وقال تعملون بالتاء لأنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قل لهم وما ربك بغافل عما تعملون. وقال كعب الأحبار خاتمة التوراة خاتمة هود من قوله ولله غيب السماوات والأرض إلى آخر السورة. تمت سورة هود وأتلوها سورة يوسف. عليهم السلام.